الحنان والحب تتبدد عواطفنا واللي جاي نعيشه احلى من اللي فاتنا احلى من اللي فاتنا احلى من اللي فاتنا مش حياة واحدة مش هدف.